بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعين الله عز وجل في الدرس الرابع من دروس التفسير النبوي من الصحيحين. في نقطة نبه عليه بعض الزملاء، وهي أنه أن المكتب جزاه الله خيرا وضع كل حديث، كل صفحة فيها حديثان فقط، فجعل هناك فسحة لمن يريد أن يعلق على كل حديث في نصف صفحة، كل حديث في نصف صفحة، فمن أراد أن يعلق ممكن أن يعلق عليه أو على ظهر الصفحة التي قبلها، فهناك متسع والحمد لله. يعني الورقة المذكرة هي 20 صفحة فيها 40 حديثا، فمن أراد أن يعلق يعلق على الفراغ الموجود بعد كل حديث. جزاكم الله خيرا. نبدأ الآن في ما وقفنا عليه في الدرس الماضي. تقرأ الشيخ الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما ذكرت بالأمس هو الذي بعده حديثان من يفسران آيتين من آيات سورة الأنعام بآيتين من سورة من سورة لقمان، وهذه من اللطائف. يعني أن تجد لا نعرف في الصحيحين حديثا تفسيرا نبويا للقرآن بالقرآن إلا هذين، وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قوله تعالى مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب، بآية في آخر السورة، في آخر سورة لقمان، قال الله تعالى وعنده مفاتيح، قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. فالأول هو علم الساعة لا يعلمه إلا الله، وتعلمون أن القرآن قد نبه في آيات كثيرة على أن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله، وأي تفاصيل للغيب، أي تفاصيل للأمور المستقبلية أو الماضية مما الغيب هو ما غاب عن الناس علمه مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما غاب عن الناس علمه ولا يستطيعون الوصول إليه إلا بخبر نبي، إلا بخبر الله عز وجل عن طريق نبي، فإن من أعظم ذلك هذه الأمور الخمس. وإلا علم الغيب كله لا يعلمه إلا الله، كما قال في آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، لا يعلم الغيب إلا الله، أو من أراد الله إطلاعه، من أراد الله إطلاعه على شيء من غيبه فإنه يطلعه كما في هذه الآية، لأنه قد يطلع بعض رسله على بعض غيبه. هذه مفاتيح الغيب، ومفاتيح جمع مفتاح، يقال مفاتح ومفاتيح، يقال مفاتح ومفاتيح، جمع مفتح وجمع مفتح ومفتاح. ومفاتيح الغيب لا يعني مفاتيح الغيب هذه الخمس هي أعظم أمور الغيب، هي جمهور أمور الغيب، وهي إن الله عنده علم الساعة كما قال في آية أخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم لا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله لا يعلم الغيب إلا الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها فلا يعلم الساعة إلا الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله عز وجل وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. يمكن بعض الناس يقولون الآن إنه قد يتوقع بعض الناس إبان نزول المطر أو يتوقعون الجنين ذكر أم أنثى ويرون ذلك، فهذا يجاب عن خاصة في مسألة الجنين يجاب عنه بأنه بأن هؤلاء لا يعلمونه حين يكون غيبا، إنما يعلمونه حين يكون حضورا، حينما يكون غيبا لا يعلمونه، حينما يكون لا يعلمونه قبل أن يكون نطفة، وحين يكون نطفة لا يعلمون، إنما يعلمونه إذا تخلق وتبينت أعضاؤه، فهم يعلمون ذلك ليس من نوع علم الغيب، ولكن لأنهم يرونه بأعينهم، ولكنهم لأنهم يرونه بأجهزة بالمناظير ونحوها، فهم لا يعلمونه لكونه غيبا، وإنما يعلمونه لكونه حضورا يرون ذلك. ثم هم أيضا كما يعني ربما كثير منكم وقف على أحوال من ذلك، قد يغلطون فيما يخبرون عنه لأنه لا يتبين لهم كثيرا، لأنه قد يرونه فيشتبه عليهم فيكون بخلاف ما قالوا، وقد وقع ذلك كثيرا، كثير من الناس يعلمون هذا ليس بقليل، أنهم يخبرون المرأة أن الذي في بطنها حتى ربما يكون في الشهور المتقدمة يخبرون أنه ذكر فيكون أنثى أو العكس. ثم أيضا هم الذين لأن الله قالوا يعلموا ما في الأرحام، فما في الأرحام ما موصولة، فالذي يعلمونه من كل ذلك برؤية العين أو برؤية المجاهر أو المناظير هو فقط شيء واحد وهو الجنس، أما أمور أخرى مثل لا يعلمها الله عما في الرحم مما في الرحم لا يفهمهم لا يعلمونها، مثلا شقاوته وسعادته التي والأمور التي يكتبها الأربع، الأمور الأربع التي يكتبها في حديث كما في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري وغيره لا يعلمونها. إذن هذا الجواب عما يلتبس عند بعض الناس فيقولون إن الناس الآن يعلمون ما في الأرحام أو إنهم قد يتوصلون إلى ما في الرحم أذكر أم أنثى، هذا شيء واحد من أشياء كثيرة لا يعلمونها، لا يعلمون عمر خروجه حيا أو ميتا، لا يعلمون طول عمره وقصره، لا يعلمون لونه، لا يعلمون صحته ويعني تمام خلقه، أشياء كثيرة لا يعلمون باطنه، لا يعلمون يعني من الأشياء الظاهرة والباطنة ومن الأشياء المادية ومن الأشياء المعنوية لا يعلمونها، إنما الله فقط هو الذي يعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الإنسان ماذا يكون له في غد، لا يعلم الإنسان ما يكون له في غد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان في أي مكان يموت ولا متى يموت، فكل ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه مفاتح الغيب، وكما ذكرت لكم المفاتح هي جمع مفتاح، والمفتاح والآلة التي يفتح بها، فالمفاتح الآلات التي يفتح بها. نعم تفضل الشيخ. الذي بعده هذا الحديث يعني هو أشهر حديث في التفسير التمثيل للتفسير النبوي للقرآن بالقرآن، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد هذه الطريقة، وهي طريقة تفسير القرآن بالقرآن، وهو أبين من الأول، لأن الأول النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ الآية آية إن الله عنده علم الساعة، ما قرأ آية وعنده مفاتح الغيب، ولكن قالوا مفاتح الغيب خمس لا يعلمون إلا الله. نعم هو صريح، ولكن هذا أصرح، لأن الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، فبين لهم أن الظلم الذي خافوا أن يكون عاما أنه ليس بعام، وإنما هو خاص بالمعاصي الكبار. فهذا التفسير من أشهر التفاسير، هذا من أشهر التفاسير النبوية، ومن هو تفسير النبوي وتفسير النبوي للقرآن بالقرآن أيضا، فهو يعني من الدليل على أنه ينبغي للمسلم أن يصير في تفسير القرآن للقرآن نفسه أولا، أن يبحث عن تفسير القرآن بآيات من القرآن خاصة. هذا مثال لتفسير القرآن بالقرآن من نوع الوجوه والنظائر، لأن الكلمة الواحدة قد تكون في القرآن لها معاني متعددة، فيعني يكون لها تأتي في بعض الموارد على معنى وفي بعض الموارد على معنى آخر، كالظلم يرد في بعض المواضع على الكفر ويرد في بعض المواضع على ما دونه على الظلم بمعناه العام. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أن الظلم المقصود به الظلم الشرك، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية خافوا أن طبعا السورة الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام يعني الراجح إن شاء الله بدليل عدد من الأحاديث أنها نزلت جملة واحدة، أنها نزلت جملة لم تنزل هذه الآية وحدها، لكن نزلت السورة كلها، ولا نعلم سورة طويلة من لأنها من السبع الطوال بطول سورة الأنعام نزلت كاملة غير سورة الأنعام، يعني السور التي تنزل كاملة غالبا تكون من قصار السور، بل حتى كما تعلمون قصار السور مثلا سورة اقرأ تعلمون أنه نزل خمس آيات منها أول ما نزل، فكانت حتى بعض السور القصار كان ينزل بعض السورة. أما بالنسبة للسور الطويلة المتوسطة نزل منها سورة المرسلات وسور قليلة، أما بالنسبة للسور الطويلة فلم ينزل سورة إلا سورة الأنعام على الراجح إن شاء الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث بمجموعها تدل على أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. فمعنى قوله لما نزلت سورة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم معناه والله أعلم، لأنه لم يثبت في نزول هذه السورة إلا خمس روايات. سبحان الله، إذا نظرت للسورة التي يعني بعدها قريبا منها ليست بعدها مباشرة، سورة الأنفال مثلا، سورة الأنفال سورة قصيرة كما نعلم بالنسبة للسور التي قبلها، ومع ذلك أسباب النزول فيها كثيرة جدا لأنها لم تنزل جملة واحدة، بينما هذه السورة على طولها يعني لا يوجد فيها أسباب نزول صحيحة إلا قريب من خمسة أسباب منها هذا السبب. فهذا السبب ليس معناه أن الآية نزلت وحدها، لكن قوله لما نزلت ولم يلبسوا إيمانا بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم معناه لما نزلت السورة التي فيها هذه الآية. ويدل له رواية أخرى يعني ليس فيها في الصحيح رواية صحيحة ليس فيها أنه لما نزلت هذه الآية، وإنما أن الصحابة استشكلوا فيها أن الصحابة استشكلوا هذه الآية. ما وجه استشكال الصحابة رضي الله عنهم؟ أظن أنه بين أن الصحابة استشكلوا حمل الظلم على عمومه، وهذا فيه الله يبارك فيكم أن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا قاعدة العموم الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الأصل حمل كلام الله على عمومه حتى يرد ما يخصصه. من القواعد العظيمة التي ننتفع من أعظم قواعد التفسير أربع قواعد أنا أرى أنها القواعد الكبرى في التفسير: قاعدة حمل كلام الله على ظاهره ما لم يرد دليل على التخصيص، وقاعدة يجب حمل كلام الله على عمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، قاعدة حمل كلام الله على ظاهره ما لم يرد دليل على حمله على تأويله، والقاعدة الثانية حمل كلام الله على عمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، وقاعدة إدخال المعاني الكلام ما قبله وما بعده إدخاله معاني الكلام فيما قبله وما بعده، ونقول قاعدة السياق أنه يجب حمل الكلام على سياقه، يعني إدخال معاني الكلام فيما قبله وما بعده، إدخال معاني الكلام فيما قبله وما بعده، هذه قاعدة السياق. أنا نستطيع أن نختصرها نعبر عنها بعبارة مختصرة، نقول قاعدة الظاهر يعني لحمل كلام الله على ظاهره حتى يرد ما يدل على تأويله، وقاعدة العموم وهي حمل كلام الله على عموم ما لم يرد دليل على التخصيص، وقاعدة حمل كلام الله على حمل الآية على السياق بمعنى إدخال معاني الكلام إدخال معاني الآية فيما قبله وما بعدها اللي هي قاعدة السياق. فنقول هذه قواعد: قاعدة السياق وقاعدة العموم وقاعدة الظاهر، ومن أعظم قاعدة الظاهر هذه من أعظم قواعد التفسير. الصحابة رضي الله عنهم يستعملون هذه القواعد دائما. هنا الصحابة رضي الله عنهم لم يشكل عليهم الآية إلا لأنهم حملوا الآية على عمومها، وهذا الواجب على المسلم، الواجب على المسلم في أي آية من آية القرآن إذا جاءه الكلام يعني عاما أن يبقيه على عمومه إلا أن يكون عنده يعني دليل على تخصيص هذا العموم. فهنا أين العموم؟ العموم في الذي أشكل عليهم هو في قوله تعالى بظلم، لأن ظلم نكرة، وهي وجاءت هنا في سياق النفي، لم يلبسوا. قال الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا اللبس والخلط، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ففهموا أنهم لم يخلطوا إيمانهم بأي ظلم، أن الذين لهم هذا الوعد والجزاء العظيم وهو لهم الأمن وهم مهتدون، الذين لهم الأمن تمام الأمن ولهم تمام الهداية، هم الذين لم يخلطوا إيمانهم بأي ظلم بأي ظلم. فخاف الصحابة، وهذا في يعني الصحابة رضي الله عنهم أيضا عندنا قاعدة ثانية طبقها الصحابة على هذه الآية، ما هي قاعدة التفسير بالمفهوم؟ لأنه منطوق الآية أن من لم يلبس إيمانه بظلم فهو آمن ومهتدٍ. ما مفهومها؟ أن من لم يلبس إيمانه، أن من لبس إيمانه بظلم، من خلط إيمانه بظلم، من ارتكب شيئا من الظلم فهو ليس بآمن وليس بمهتدٍ. هذا نأخذه من مفهوم المخالفة. إذا الصحابة رضي الله عنهم الذي أشكل عليهم هو مفهوم المخالفة، فهم أيضا هذا فيه أن من منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير يعني أن الأخذ بمفهوم المخالفة، لأن المعنى الذي خافوه هو معنى مفهوم المخالفة، خافوا أن يكونوا غير آمنين ولا مهتدين، لأنه لا بد أن يقع لأي أحد منهم شيء من الظلم. هم عملوا بقاعدة العموم، وعملوا أيضا بقاعدة التفسير بالمفهوم، وعملوا أيضا بقاعدة التفسير بالمفهوم. في التفسير بالمفهوم يعني في رسالة لأحد أبناء هذه المنطقة، وهي رسالة مطبوعة اسمها التفسير بالمفهوم للدكتور أمجد زيدان من أهل الواصلي من هذه المنطقة، رسالة جيدة في الجامعة الإسلامية ومطبوعة في طبعة الجامعة الإسلامية، ورسالة قيمة في هذا الموضوع المهم الذي يعني نحتاج إليه، وبه نستثمر معاني القرآن ونكثرها، لأنه كما نعلم دلالة المنطوق واضحة، ولكن دلالة المفهوم أحيانا تلغى، يكون هناك سبب لإلغائها وعدم اعتبارها في الشرع. المهم أنه هنا الصحابة، أنا أتيت بهذا لأجل أن الصحابة عملوا بمفهوم المخالفة. في فائدة يعني هذه فوائد نستخرجها من أصول التفسير، أو فوائد أصولية من أصول التفسير نستخرجها من كلامي وأفعالي ومن صنيع الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليهم الأخذ بالعموم أو الأخذ مفهوم خالفة، وإنما قال لهم، وإنما بيّن لهم أن هذا له وجه آخر، وحمل الآية على خصوصها واستدل على ذلك بدليل على حملها على خصوصها. هناك الدليل النبوي هو آية، هو فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، حمل هذه الآية على آية كما قلت لكم من سورة لقمان، وهي قوله تعالى في في فيما أخبر عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله، إن وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لقمان يقول لابنه. ولذلك في هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه، في بعض الروايات ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال بدل ليس ذلك، قال ليس ذلك، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنون، أو قال هنا في هذه الرواية ليس ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله على حمل بالظلم، الظلم معنى الظلم في هذه الآية على معنى من معانيه، لأن الظلم كما نعلم وكما ذكرت لكم بالأمس هو انتقاص الحق، كما يعني الظلم وانتقاص حق ذي الحق، ويكون ذلك كبيرا وعظيما إذا كان بإذهاب الحق كله، كما لو أن إنسان والعياذ بالله يعني لم يكن من المسلمين فقد ظلم نفسه أعظم الظلم، لأنه انتقص. ما معنى ظلمه لنفسه؟ أنه حرمها من حقها في الدار الآخرة في الفوز بالجنة ودخول، وهذا هو الفوز العظيم، كما أنتم تقرؤون دائما في القرآن أن الله تعالى يخبر عن دخول الجنة أنه الفوز العظيم، ويخبر دائما عن دخول النار أنه الخسران المبين. فمن يعني حرم نفسه هذا الفوز العظيم فقد يعني صار بها إلى خسران العظيم والعياذ بالله، وذلك إنما يكون في بالشرك والكفر، لأنه ما دون الكفر والشرك إذا كان الإنسان مسلما وظلم نفسه أو ظلم غيره فإنه يصير إلى الجنة بإذن الله وإن عوقب بذنوبه، كما هو مذهب أهل السنة والذي تجتمع به الأدلة، إنه لأن الإنسان مهما ظلم وأخطأ وارتكب من الذنوب والمعاصي فإنه قد يغفر الله له وقد يتوب فيتوب الله عليه، وقد يكون هناك عدد من المكفرات أو من أسباب تكفير الذنوب، وقد يعاقبه الله بذنوبه ثم يدخله الجنة. الله تعالى لا يخلد في النار الموحد، لا يدخله النار أبدا، وإنما يدخله إلى أمد وليس إلى الأبد، إنما الذين يدخلون النار إلى الأبد هم الكفار والمشركون، نعوذ بالله من ذلك. أقصد من هذا أن الإنسان لا يوجد خسارة، لا توجد خسارة أعظم وأبين، الخسران مبين وخسران العظيم، لا توجد خسارة أعظم ولا أبين من أن يخسر الإنسان، يخسر نفسه حظها في الآخرة من الجنة. ولذلك سيأتي في بعض التفسير النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين يعني في معنى أولئك هم الوارثون، يعني أن المسلمين ورثوا أماكن كانت للكافرين لو كانوا أسلموا، يرثون أماكن في الجنة كانت للمسلمين للكافرين لو أسلموا. فإذا بارك الله فيكم، هذا أعظم أنواع الظلم، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وأتعرفون التنكير أحيانا يكون للتعظيم والتهويل، فبظلمنا للتنكير ليس لأجل العموم وإنما لأجل التعظيم وتهويل هذا الظلم الذي هو الظلم الأعظم. في دليل ثاني لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولكن وهذا يكفي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في دليل يعطي قوة التفسير النبوي وهو السياق، لأنه كما تعلمون الحكاية القصة من أولها في هذا الثمن، وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فجادل قومه في إلهية في صحة عبادة الأصنام، ثم أيضا ناظرهم يعني مستدلا بالكواكب الثلاثة. طبعا من الناس من يقول هذا مقام نظر، لكن الصحيح أنه مقام مناظرة، ناظرهم عندما خرج النجم، ثم عندما خرج الكوكب، ثم عندما خرج القمر، ثم عندما خرجت الشمس، ثم أيضا يعني تكلم معهم وحاورهم. ومما قال في ذلك قبل هذه الآية مباشرة قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. رأيتم أنه ذكر الشرك في هذه الآية، وكيف أخاف ما أشركتم، كأنهم خوفوه من آلهتهم أن تضره، خوفوه من آلهتهم أن تضر إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، فقالوا كيف أخاف ما أشركتم وأنتم يعني والواقع أنكم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. الذي يبغي أن يخاف الله لأنه هو الذي بيده القدرة على ما يخاف منه، على إيقاع المكروه، وهو الذي بيده القدرة عز وجل وتعالى على العصمة منه والحفظ من جميع المكاره. فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يناظرهم يقول أي الفريقين، نحن أهل التوحيد وإبراهيم عليه السلام ومن معه من الموحدين، أم أنتم أيها المشركون الذين يعبدون الكواكب أو يعبدون الأصنام، لأن إبراهيم عليه السلام حاور الذين يعبدون الكواكب والذين يعبدون الأصنام. ثم أجاب نفسه بنفسه، هناك ثلاثة أقوال في قائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأنه سأل فقال أي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذي أظهر والله أعلم أنه هو، لأن يعني أنه هو أجاب نفسه بنفسه ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وسأل أي الفريقين يحق بالأمن ثم أجاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أظن هذا ظاهر جدا مع ما بعده من الآيات في أن إبراهيم عليه السلام يتكلم عن الشرك هنا، فلذلك ناسب أن يكون بظلم بشرك وليس بمطلق المعاصي. السياق علاوة على التفسير النبوي، وهناك من يقول أن قائل الذين آمنوا ولم يلبسوا هو الله عز وجل، وهناك من يقول أنه هم لما سألهم رجعوا إلى أنفسهم كما في موضع آخر في قصة ثانية غير هذه القصة، رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لما تذكرون لما نظر قومه في عبادة الأصنام في موضع آخر، فقال الله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إذن بارك الله فيكم. المهم أن السياق هنا الذين آمنوا يدل على أن لم يلبسوا إيمانا بظلم هو الشرك، يدل عليه السياق، ويدل عليه أعظم دليل وهو التفسير النبوي. قد بين يعني بعض العلماء، عامة العلماء من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة والمصنفين في التفسير من عامة الفرق الإسلامية وأهل السنة خاصة، أن هذه الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعلمون أنتم أن المسلم يعني أن المسلم من تمام إيمانه، جزاك الله خير، من تمام إيمانه، من تمام إسلامه، أن يكون يعني مرجعه إلى معتصما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الرجل المسلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له يعني اختيار أن يختار غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نحن يعني في التفسير لا نجد من يتجرأ، عامة المفسرين حتى من غير أهل السنة والجماعة في الجملة لا نجد من يتجرأ على أن يخالف التفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بظلم وقال ليس الذي تعنون. لكن يوجد من أهل السنة والجماعة موقف نحو هذا التفسير يعم هذا التفسير، فيقول إن الظلم هنا عام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، فيقول الظلم عام، ولكن الأمن والهداية أيضا درجات. فمن حقق أصل التوحيد فإن له من الأمن والهداية أصلهما، ومن حقق كمال التوحيد فإن له من الهداية والأمن كمالهما وتمامهما. وهذا المعنى جيد وصحيح، ولكن ليس بمناسب لقوله عليه الصلاة والسلام ليس الذي تعنون. الأحسن أن يقال هذا المعنى بعد ذكر التفسير النبوي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك، فالمقصود في هذه الآية الشرك، ولم يلبسوا إيمانا بشرك، ولكن يقال إن قد دلت الأدلة أدلة الشريعة عموما، أدلة القرآن والسنة، على أن الأمن والهداية من قام بالتوحيد، من كمل التوحيد وحققه فله كمال الأمن والهداية، له الأمن والهداية التامين. ومن نقص من توحيده وإيمانه بالمعاصي الكبار، وأنتم تعرفون أنه قد يقع الإنسان في الشرك الأصغر، وقد ينقص توحيد الإنسان بالمعاصي الكبيرة، فمن نقص توحيده للإنسان بمقدار توحيده من الأمن والهداية، من انتقص توحيده بارتكاب المعاصي الصغار والظلم، ظلم النفس وظلم الغير، فإنه يكون له من الأمن والهداية بمقدار من تقص منه، يكون له منها أصلها لا تمامها. أما من كفر وأشرك فليس له أصلها، لأنه لم يحقق أصل التوحيد. من كفر وأشرك فليس له من الأمن والهداية شيء، لأنه ليس له من التوحيد شيء. فالقاعدة هذا ذكره الشيخ الإسلام تيمية مرارا عند تفسير هذه الآية، وهذا معنى صحيح، ما في إشكال، ليس في إشكال. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله عند تفسير الآية فنعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه فسر أن الظلم هنا المقصود به شرك. فيعني ينبغي على طالب علما في تفسير هذه الآية أن يقول إن الظلم هو الشرك، ولكن الشريعة جاءت دلائلها على أن الإنسان أيضا، حتى لا يكون يعني نحن حين نفسر الآية بالظلم نخالف بذلك الخوارج والمعتزلة وهم الغلاة. أيضا حينما نعم بالآية جميع المعاصي ونقول إنه ليس لمن ارتكب المعاصي كمال الأمن والهداية، لأنه لم يكن له كمال الإيمان وكمال التوحيد، نخالف بذلك أيضا المرجئة، فيعني والإسلام كما تعلم قد جاء بخلاف هؤلاء وبخلاف هؤلاء. لكن هذا لا يذكر تفسير على سبيل التفسير للآية، لأنه إذا ذكر على سبيل التفسير للآية يكون يعني مخالفا لقول عليه الصلاة والسلام ليس الذي تعنون، ليس الذي. ولكن بعض المفسرين من أهل السنة وجماعة كشيخ الإسلام تيمية والشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكروا هذا المعنى عند هذه الآية، وهو معنى صحيح وعظيم ولا يخالف فيه من أهل السنة فيما أعلم أحد. لكن يوجد من خالف في هذا المعنى من الخوارج، وهم كما تعلمون خوارج ومعتزلة يفسرون الظلم في هذه الآية بالشرك والكفر، يفسرونه بمطلق المعاصي، يفسر الخوارج والمعتزلة يفسرونه بالمعاصي المفسقة، فيقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بمعصية مفسقة بارتكاب شيء من المعاصي الكبار، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة من كافر، وأنه في الآخرة في منزلة بين المنزلتين. هذا معتزل، وبالنسبة للخوارج يرون أنه في النار. يرون المعتزل والخوارج كما تعلمون هذا رأيهم في الفاسق، يسمونه الفاسق الملي، يسمونه الفاسق الملي. لكن هذا مردود عليهم بأنه هذا هو التفسير المناقض لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف تفسير شيخ الإسلام تيمية والسعدي، لأنه تفسير يجتمع مع التفسير النبوي. أما تفسيرهم فهو مناقض ومصادم ورافع للتفسير النبوي، ويعني من مفسريهم المشهورين. تعلمون أنتم أن الخوارج لم يتفرغوا للعلم ولم يكتبوا في العلم إلا طائفة منهم يقال لهم الإباضية، وتفسيرهم قليل وكتبهم قليلة، وهم طائفة قليلة. هذه من فرق الخوارج مشهورة يقال لهم الإباضية، وموجودون في العالم الإسلامي إلى اليوم، ولكن هم مشغولون غالبا بالقتال ونحوه هذا، وليسوا منشغلين بالعلم، لكن ليس لهم تراث كثير. لكن بالنسبة للمعتزلة ويشبهونهم، كلهم يقال لهم الوعيدية، كلهم يقال لهم الوعيدية. بالنسبة للمعتزلة لهم تفاسير، ويمكن تسمعون بتفسير من التفاسير التي يعتمد عليها الناس كثيرا ويستفيدون منها في اللغة، يقال له تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري، والزمخشري عند تفسير هذه الآية يعني تكلم بكلام لا يليق بالتفسير النبوي، واستهزأ بالتفسير النبوي في هذه الآية ورد عليه، يعني حتى قال الحديث المرقوع، قال استدل الحشوية يقصدهم أهل السنة بحديث مرقوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فرد عليه كثير من العلماء، منهم الشيخ الشوكاني رحمه الله حيث قال والعجب من صاحب الكشاف، حيث يقول وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قد فسره بهذا. وإذا جاء نهر الله، هذا من كلام الشوكاني، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إيش معنى إذا جاء نهر الله بطل معقل نهر معقل؟ يعني إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يتكلم بغيره. لم يقول الشوكاني، وزعم الزمخشري صاحب الكشاف أن تفسير أن لفظ اللبس يأبى تفسير الظلم بالشرك، قال وهو لا يدري أن المعصوم فسره بهذا، عليه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فسره بهذا. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهكذا يجب أن يكون المسلم، يعني أن يكون مسلما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب المسلم أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يقدم بين يديه برأي ولا ذوق ولا شيء، وإنما يكون تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. تفضل الشيخ. أنا نسيت أيضا في الآية السابقة وعنده مفاتيح الغيب في تنبيه، يمكن بعض طلاب العلم للفائدة، هو في كتاب للرازي، وهو من المفسرين المتكلمين المعروفين، يعني ليس من أهل السنة والجماعة لكنه من المتكلمين من أئمة الأشاعرة، إمام معروف وله كتب وكتابه جيد يستفاد منه، ولكن تشتهر على ألسنة طلاب العلم ومكتوب عليه، يعني أن تشتهر تسميته بمفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب، اسمه مفاتيح الغيب. وهذا كرهه كثير من العلماء، نبه بعض العلماء على أنه لا يجوز تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم، يعني ينبغي المسلم إذا ألف كتابا أن يسميه باسم جائز، لأن الله قال وعنده، يعني لا عند غيره، الله عز وجل أتى هنا بصيغة الحصر، قال وعنده مفاتح الغيب، فقدم الظرف يفيد الحصر، أي لا عند غيره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه، ثم أكد ذلك بقول لا يعلمها إلا هو. فكيف نؤلف كتاب نسميه مفاتيح الغيب؟ مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. فإذا بارك الله فيكم، تسمية هذا الكتاب بمفاتيح الغيب غلط، وينبغي على طالب العلم إذا ذكر هذا الكتاب أن يقول تفسير الرازي، ونتعود على ذلك حتى ينسى الاسم الأول، الاسم المشهور الذي هو مفاتيح الغيب، التفسير المشهور. تفضل. أحسنت. نعم كما قال الأخ، هو يسمى التفسير الكبير للشيخ الإمام الرازي أو تفسير الرازي، لأنه اسمان، تفسير كبير وله مفاتيح الغيب. ف فيسمى التفسير الكبير، لأن التفسير الكبير لا مندوحة فيه، لا لا إشكال فيه. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت رآها الناس آمنوا أجمعين، كذلك فيها لا يفتح نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أحسنت بارك الله فيك. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. ففي هذا الحديث في تفسير البعض، بعض الآيات التي حينما تأتي لا تقبل التوبة ولا يقبل التوبة. بارك الله فيكم، في توبة كبرى وعظمى، وهي التوبة من الكفر بالإسلام، وفي التوبة دون ذلك وهي التوبة من المعاصي الكبيرة بالرجوع إلى الله عز وجل بطلب مغفرتها. وكلا والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عاص: أبسط يدك فلأبايعك. قال: فقبضت يدي. قال عمرو: فقبضت يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يعني يقول للذين كفروا إن ينتهوا ماذا؟ يغفر لهم ما قد سلف. بمجرد دخول الإنسان في الإسلام يعني من فضل الله ورحمته أنه لا يكون عليه تبعة فيما سبق، أنه لا يكون عليه تبعة فيما سبق، ويغفر الله له بمجرد دخوله في الإسلام ما كان له ما كان عليه من الأثام. كذلك أيضا حينما يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة عند إحداث أي ذنب من الذنوب، فإن الله عز وجل يغفر له. وكما تعلمون كما بينت بالأمس أن هذا من أحب الأشياء إلى الله عز وجل، يعني أنه يحب ويفرح، أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب من عبده أن يتوب، يحب أن يتوب على عباده، يحب ويحب التوابين. وأيضا أنه عز وجل يفرح بتوبة عبده كما في الحديث الصحيح. فلكن الله عز وجل أعطى العبد فسحة طويلة لأجل أن يتوب ما دام في حياته كلها. فإذا وافى يعني وافى الله عز وجل ولم يتب، فإن حال الموافاة وحال الموت وحال نزع الروح، وكذلك أيضا عند قيام القيامة الله عز وجل قد اقتضت حكمته أنه لا يقبل من عبده التوبة، وإنما التوبة تكون في حال القدرة على ذلك. فللتوبة زمن هو غير في زمن الحياة، فإذا حضرت وفاة الإنسان قال: ولا الذين يموتون وهم كفار. وكذلك أيضا إذا قامت القيامة ولم يتب، فإنه عند ظهور علاماتها فإنه لا تقبل التوبة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يوم يأتي بعض آيات ربك، أن هذه الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا ينفعهم إيمانهم حينما يكون عند طلوع الشمس، أما إذا آمنوا عند طلوع الشمس من مغربها. أما من آمن قبل ذلك فإنه ينفعه إيمانه. وهذا الحديث هذا جاء معناه في أحاديث كثيرة جدا صحيحة، وسيأتي منها حديث صهيب أن في قول تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث في حديث أبي ذر، آسف أنا قلت صهيب، في حديث أبي ذر في تفسير آية سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها، بين لما قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب الشمس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يوشك يا أبا ذر أن تستأذن الشمس فيقال لها: أرجعي من حيث جئتي، فحين وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روي عن جماعة من الصحابة هذا المعنى، وهذا المعنى من المعاني التي تكررت في الأحاديث، يعني أن الله تعالى، وجاء في حديث صحيح في صحيح مسلم من غير ذكر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا المعنى يعني يوجب على الإنسان أن يحرص على أن يعني يحدث توبة كل وقت، أن يحدث توبة كل وقت حتى لا يأتيه الموت وهو لم يتب، أو حتى لا تقوم الساعة وهو لم يتب، لأن التوبة حين ذاك لا تقبل. تفضل الشيخ. عن هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وتعلمون أن هذه الآية في سورة بدر، في قصة في سورة بدر أو في سورة الأنفال، وهي سورة بدر. وهذه الآية في كيفية قسمة الغنيمة، والغنيمة بارك الله فيكم هي المال الذي يتحصل عليه المسلمون بقتال، والفيء المال الذي يتحصل عليه المسلمون بغير قتال. الغنيمة بارك الله فيكم هي ما يتحصل عليه المسلمون من عدوهم من ماله وعتاده وغير ذلك بقتال، ما ناله المسلمون من عدوهم بقتال يقال له الغنيمة، وما ناله المسلمون من غير قتال فهو الفيء الذي قال الله في سورة الحشر في وهي سورة بني النضير: ما أفعى الله على رسوله لأنه لم يقع قتال، ما أفعى الله، فذاك الفيء الذي في سورة بني النضير وهي سورة الحشر. وأما الذي في سورة بدر وهي سورة الأنفال، سورة بدر فيها قصة غزوة بدر لأنه قد وقع فيها قتال، فهو يسمى الغنيمة. والغنيمة بينت هذه الآية أنها تقسم إلى خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين المذكورين في هذه الآية، يعني أعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء الخمسة أو الستة، بعضهم يجعلهم خمسة وبعضهم يجعلهم ستة، كلهم لهم الخمس، كلهم لهم الخمس. وأربعة الأخماس للمقاتلين، وأربعة الأخماس الباقية للمقاتلين: للراجل سهم وللراكب سهمان، وللفارس ثلاثة أسهم، للفارس ثلاثة سهمان لفرسه وسهم له، سهمان لفرسه وسهم له. المهم أن أن أن أن أربعة أخماس الغنيمة تقسم للمقاتلين، وخمسها يقسم على هؤلاء جميعا لله خمسة. هذا الذي نريد هنا حتى نفهم هذه الآية: واعلموا أن ما غنمتم بشيء فإن لله خمسة، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كيف يقسم بين هؤلاء؟ يعني في تفاصيل كثيرة في خمس الله عز وجل، هل هو ذكر اسم الله للتبرك، أم خمس الله تعالى يعني يكون مثلا وقفا على المسلمين، أم غير، في كلام كثير في هذا. الذي يعنينا هنا أن واحدا من هؤلاء الستة هم ذوي القربى، وهم الذين جاء فيهم من أجلهم ذكرنا هذا الحديث، قال: فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. ذوي القربى من هم؟ ذوي القربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذوي القربى هم ذوي القربى لا يختلف العلماء على ذلك، إلا أن هناك قولا شاذا أنهم ذوي القربى الإمام، وأن الرسول مكان يأخذ نصيبه الإمام، وأن ذوي القربى ذوي قرباء، ولكن هذا قول شاذ لعامة العلماء على أن ذوي القربى ذوي قربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أنهم لا يأخذون من الصدقة شيئا وإنما يأخذون من المغنم، فالله جعل لهم من خمس المغنم، جعل لهم نصيبا في خمس المغنم. السؤال الذي جاء من أجل هذا الحديث، من هم ذوي القربى؟ من هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هل هم قريش كلها؟ قد قال بعض العلماء ذلك، هل هم قريش كلهم يعني، أم هم مثلا بنو عبد مناف جميعا، هاشم بنو هاشم ومطلب وعبد شمس ونوفل، أم هم أباء النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم فقط؟ ليس ذلك كله، بل جاء هذا الحديث في البخاري الصحيح، وجاءت حديث كثيرة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أعطى من قرابته بنو شمس ونوفل فقط، بنو هاشم وبنو مطلب، ولم يعطي بنو شمس ونوفل، وهم إخوة، الأربعة إخوة بارك الله فيكم، يعني النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم هذا له أخ اسمه المطلب كما ترون في الحديث، هاشم له أخ اسمه المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنو المطلب وبنو هاشم، بنو هاشم لا إشكال فيهم لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأعطى بنو المطلب جاء في بعض الروايات الصحيحة إنهم لم يخالفون في جاهلية ولا إسلام، لأنهم حتى في الحصار في الشعب وهم كفار حتى هم في جاهليتهم حوصروا في الشعب مع بني هاشم، بنو مطلب حتى لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، حتى في الحصار في الشعب لو إذا قرأتم السيرة تجدون أن كفار بني هاشم وكفار بني مطلب حوصروا في الشعب، بينما شمس ونوفل إخوانهم، يعني شمس ونوفل أخوين للمطلب وهاشم، شمس ونوفل أخوين لهم، لذلك حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خالفوهم في الجاهلية والإسلام، ولكن بعد الإسلام أسلم، لأن الذين جبير بن مطعم هنا هو من بني نوفل، قال مشيت أنا وعثمان لأن عثمان من بني عبد شمس، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، الذي كلاهما حرمه النبي، ولد شمس ونوفل كلاهما عبد الشمس ونوفل كلاهما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيهم شيئا. إذن ليست المسألة هي مسألة نسب فقط وقرابة نسبية، وإنما هي قرابة محالفة للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجاهلية والإسلام. هذا واضح بارك الله فيكم، قد يشكل على بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجل، جزى الله عبد شمس ونوفل، عبد شمس ونوفل هم يعني بنو عمومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شمس ونوفل أخوين لهاشم جد النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المطلب وهاشم ولم يعطي شمس ونوفل، وإن كان يعني في القرابة سواء، حتى قالوا كما في هذا الحديث قالوا أعطيت بني مطلب وتركتنا، ما قالوا أعطيت هاشم، لأن هاشم جده عليه الصلاة والسلام، وفي سلسلة عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ما في إشكال عندهم في هاشم، لكن إشكال عندهم كيف تعطي مطلب أخو هاشم ولا تعطي أخوان المطلب وهم شمس ونوفل، لماذا لا تعطيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهم قالوا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة كما في الحديث أمامكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني كان بينهم حلف وتآزر وتناصر في الجاهلية وفي الإسلام. جزاكم الله خير، تفضل. كم باقي الوقت؟ كم باقي؟ انتهى الدرس الأول؟ أي تفضل، ناخذ حديث واحد. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعد لكم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أخرجه أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث يتميز يعني أيضا ببعض التأصيل للتفسير النبوي، وهو التفسير التفسير النبوي على سبيل التمثيل، حمله عامة العلماء ومنهم السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم، حملوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إخراج غير الرمي من القوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به بصيغة الحصر وقال ألا إن القوة الرمي، وجعلوا ذلك نظير قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومقصود أعظم أركان الحج عرفة، الوقوف بعرفة، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن الطواف والسعي وغيره ليس من الحج، وإنما أراد أن جمهور الحج وأعظم الحج هو الوقوف بعرفة. كذلك هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في كما حمله عليه الصحابة والتابعون، ما دليلنا على ذلك؟ الدليل على ذلك يعني لماذا لا نقول مثل بظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الظلم بالشرك، فنقول هنا إن الله قال وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة عموم، لأن وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم موصول الذي تستطيعون وهو عموم، ومن قوة لتأكيد النفي لتأكيد العموم، من قوة أي قوة، فالعموم هنا مؤكد بمن التي يقولون أنها زائدة، وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لماذا لا نقول ذلك؟ نقول لا نقول ذلك لأنه قد جاء في تفسير السلف رضي الله عنهم الصحابة والتابعين قد صح عنهم أنهم حملوا ذلك على أنواع أخرى غير الرمي مثل الطعن بالسيوف ونحوها. الرمي هو واليوم في وقتنا يعني هذا الحديث أبين، لأن الآن في وقتنا غالب القتال بالرمي وليس بالمجالدة، وليس بالمجالدة بالسيوف والرماح ونحوها، وإنما غالب القتال في العصور في كثير من العصور وجمهور القتال ولي بغير الرمي بالرمي الآن البارجات والمدافع وغيرها كلها من أسلوب الرمي. فإذن وعيدوا لما استطعتم من قوة، وكما إذن هذا يتبين به تفسير الحديث، وهو أن جمهور القوة وأكثر القوة وأهم شيء في القوة هو الرمي، هو الرمي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا إن قوة الرمي 3 مرات. ولكن هذا لا ينفي أن يكون من القوة أيضا المطاعنة بالسيوف التي كانوا يفعلونها، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقاتلون على هذا الأسلوب أحيانا بالمجالدة بالسيوف. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ، ناخذ واحد ولا يكفي هذا؟ نكث نستريح الآن. ناخذ حديث واحد لانه ونخلي الأسئلة في الدرس القادم. تفضل ناخذ حديث واحد. عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السماء قد استدارت من اجله يوم خلق الله السماوات والارض 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب النقر الذي بينهما ذا وشعبان اخرجه حسنت. هذا الحديث في تفسير قوله تعالى منها 4 حرم كالنص، نص في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين هنا ما هي الأشهر الأربعة الحرم، بين ما هي الأربعة الأشهر الحرم بقوله عليه الصلاة والسلام منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متواليات 3 سرد وواحد فرد، والفرد هو رجب، 3 سرد يعني وراء بعض، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وراء بعض شهر 11 و12 وواحد، أليس كذلك؟ هي متواصلة، فهذا معنى قولي عيسى وواحد فرد، ولذلك يقولون رجب الفرد، تسمعون يقول رجب الفرد لأنه وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه رجب مضر، لماذا؟ لأن مضر هي التي حافظت على رجب في موضعه الذي بين جمادة وشعبان، كما هو في وقتنا رجب شهر 7 بين جمادة شهر 5 وشعبان شهر 8 بين 5 و8 شهر 7 اللي هو رجب. إذن بارك الله فيكم نعم بين الستة وسبعة بين الستة وثمانية شهر ستة جمادة شهر ستة جمادة وشهر ثمانية شعبان بينهما سبعة اللي هو شهر رجب. إذن المهم أنه مضر خالفتهم بعض العرب كقريش كانوا يعني يتصرفون في الشهور كما بين الله تعالى بالنسيء قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا يعني أحيانا يؤخرون الأشهر الحرم ويجعلونها في وقت شهر آخر ويقدمون الشهر الآخر يعني تحايلا يعني وتصرفا يعني لتحليل القتال في الأشهر الحرم. يعني فإذا أرادوا إغارة على قوم أو غيرهم قدموا الأشهر الآخر أشهر الحرم وقدموا مكانها غيرها. ثم فكان في حجة الوداع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة في حجة الوداع حين حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله وأعلمه الله أن الزمان رجع إلى هيئته التي هو عليها من خلق السماوات والأرض ويعني تلاعب المشركين بتغيير الزمان انتهى تغييرهم للأوقات ويعني تقليبهم للشهور انتهى ورجع الشهر إلى ما كان عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار يعني رجع كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض لأن المشركين كانوا يتلاعبون بالزمان وينقلون شهرا إلى مكان شهر آخر. فلما كانت حجة الوداع أخبر الله نبيه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته أن الزمان كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم الحمد لله والزمان كما هو منذ خلق الله السماوات والأرض الأشهر الحرم في موضعها ورجب الأشهر الحرم في موضعها وغيرها في موضعها ولا يعني يتغير الزمان أبدا لم يتغير ولم يتلاعب المسلمون كما كان المشركون من عادتهم مشرك قريش أن النسي هذا الذي بين الله في سورة التوبة. نعم جزاكم الله خير. نعم لا المسميات هذه لا يعني قد تكون مختلفة لكن هذه المسميات من عهد النبوة وهذه الأسماء لكن ينقلون أن الأسماء كانت قبل ذلك بغير العربية ينقلون أن أسماء هذه الشهور ذكروا لها أسماء أخرى بغير العربية حين خلق الله السماوات والأرض. وهو راجع إلى مسألة ما كانت لغة آدم عليه السلام وهي مسألة صعبة وثمرتها قليلة مسألة صعبة والأدلة فيها غير متوفرة يعني هل كانت اللغة العربية من عهد آدم أو كانت بعد ذلك هذه مسألة فيها وعورة وصعوبة ولا حاجة كبيرة إليها. والأدلة المشكلة صعوبة لأن الأدلة غير متوافرة فيها وغير واضحة فيها فلا ندري ماذا كان اسمها لكن اسمها من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء من قبل عهد النبوة كانت على هذه الأسماء التي نعرفها اليوم محرم وصفر ورجب وجمادة وذو القعدة وذو الحجة وغيره. جزاك الله خير شيء. نقف قليلا إن شاء الله مدة ربع ساعة ثم نرجع جزاكم الله خير نسأل الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير وجزاكم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.